بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين، وارزقنا الاقتداء بسنة نبيك الأمين. بالإسناد المتصل إلى الإمام عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل، قال: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هنا؟ نعم. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال: أنبأنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الأدم، أو قال الإدام الخل، هكذا على الشك، الأدم أو الإدام، وقال هذه تقدر. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: ألست من وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله ومصطفى، أما بعد. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن حاله كحالنا الآن. نحن الآن كما يقول الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنهما: نحن في أكل وشرب ما شئنا، نأكل من شتى أنواع الأطعمة والأشربة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يكاد يجد من الطعام ما يسد رمقه. مضى معنا في الدرس الماضي، في الأسبوع الماضي، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الخبز المرقق حتى لقي الله عز وجل، حتى مات صلى الله عليه وسلم ما رأى الخبز المرقق، وما كان يأكل خبز البر لأنه ما يجده، إنما كان عامة خبزه الشعير، ومع ذلك ما كان يشبع يومين متتاليين من خبز الشعير. قلنا هذا يعني إذا وجد خبز الشعير يوما لا يجده يوما، ثم إذا وجد الشعير ما كانت لهم مطاحن كمطاحننا، إنما كانوا يدقونه بالحجر ثم ينفخونه فيطير منه ما يطير، ويبقى الباقي كما مر معنا، ما كانت لديهم مناخل، فكان هذا خبز النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإدام، نحن الآن نتفنن في صنع الأطعمة والأدم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجد من الإدام إلا الخل، يأتي بخبز الشعير ويغمسه في الخل ويأكل، هذا طعامه، وأظن هذا الطعام ما فيه أحد منا يطيقه الآن، ومع ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأتدم بالخل، وكان يقول: نعم الإدام والخل، ما يجد غير هذا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن في طعام وشراب ما شئنا. أما هو صلى الله عليه وسلم ربما يبيت اليوم واليومين والثلاثة ما يأكل شيئا، كما قلنا كان ربما يربط على بطنه الحجر من الجوع، كما كان حاله يوم الخندق. الإنسان إذا جاع ضمرت بطنه، فإذا ضمرت بطنه لا يقوم صلبه، فلا يستطيع أن يقوم، فليقيم صلبه صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجارة على بطنه من الجوع. هنا يقول النعمان رضي الله عنه وعن أبيه: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني تأكلون وقت ما شئتم، تشربون وقت ما شئتم، تأكلون أي شيء شئتم، أي نوع من الطعام. وربما وضع أمام أحدنا طعام هو من خير الطعام، ومع ذلك يقول: والله هذا الطعام لا يعجبني، هل لا صنعتم غيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ما هو الدقل يا إخوان؟ الرديء من التمر، يعني الحشف، الرديء من التمر، يعني التمر الرديء المسوس، ما يجد منه ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. يأكل الدقل لكن لا يجد ما يكفي ما يشبعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهل الدقل الآن يأكله أحد؟ بل التمر هل يتخذه أحد طعام يعتمد عليه؟ الآن حلوة، صار فاكهة الآن، الناس تأكل التمر مع القهوة، لكن لا تعتبره غذاء رئيسيا، أو لا؟ أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان التمر هو الغذاء. تقول عائشة رضي الله عنها وتعرف معنا يمر على أبيات النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلالين والثلاثة، ثلاثة أهلة في شهرين، ما يقعد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم النار، وإن له تسعة أبيات يومئذ ما يقعد النار. يقول عروة وهو ابن أختها قال ما كان طعامكم يا أمه أو قال يا خالة؟ قالت الأسودين، التمر والماء. فتخيلوا شهرين كاملين لا يأكلون إلا التمر ويشربون عليه الماء فقط، هذا غذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وهو أشرف خلق الله وبيته أشرف البيوت مطلقا، ومع ذلك هذا طعامهم شهرين ما يأكلون إلا التمر ويشربون عليه الماء فقط، ما يأكلون شيء آخر. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أبي عبيدة كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لما أرسل سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر إلى ساحل البحر، وكانوا زهاء 300 رجل، زودهم النبي صلى الله عليه وسلم بجراب من تمر. يقول جابر ما وجد لنا غيره، ما وجد لنا جيش كامل، ما وجد زاد يزودهم، ما وجد مؤونة للجيش إلا جرابا من تمر فقط. فكان أمير الجيش أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه يعطي كل رجل كل يوم تمرة واحدة، كل يوم تمرة واحدة، هذه التمرة الواحدة هي إفطاره وغداؤه وعشاؤه في 24 ساعة. تمرة تشبعنا الآن يا إخوان، بل تشبع أبناءنا الآن لو جئت تبيعه تمرة. هذا رجل يذهب للقتال يسير سائر النهار، والإنسان كلما تعب جاع أكثر، هذا يسير سائر النهار وطعامه تمرة في 24 ساعة. فلما قل الزاد صار أبو عبيدة رضي الله عنه يقسم التمر الواحدة بين رجلين، يعني كل رجل له نصف تمرة فقط، فالذي تقع من نصيبه النواة هو المحظوظ، لأنه يأكل نصف التمرة ويمص نواة سائر نهاره يتعلل بها. فلما فني حتى ذاك فني ما بقي، فلما فني صاروا يأكلون الخبق، يعني يخبطون أشجار البر، الأشجار التي في البراري يخبطونها بالعصي، فإذا تساقطت الأوراق غمسوها بالماء وأكلوها. قال حتى تقرحت أمعاؤنا. وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرة الله من خلقه الذين اصطفاهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لو شاء لجعل الدنيا كلها كنوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا رسولا كما كان داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، كانا نبيين مليكين، خيره الله بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. ولو شاء لأعطاه الله كنوز الدنيا، لكنه اختار أن يشبع يوما وأن يجوع يوما، لأنه علم أنه ليس في الدنيا خير يا إخوان. ولو كان في هذه الدنيا خير كان أولى الناس نعيما بها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. ولذلك في صحيح البخاري لما دخل سيدنا عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد سقف الحجرة تكاد تلامس الرأس، ونظر في حجرته فما وجد إلا صاع من شعير، فبكى، نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به ينام على سرير من ليف. ما أتيتم بالليف الأسبوع الماضي؟ قلنا واحد يأتي بالليف، هو شمس الدين؟ أيوة. فين الليف يا شمس؟ الله المستعان. فكان ينام على سرير صنع من حبال الليف قد أثر على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر، والحديث في البخاري كما تعلمون، بكى عمر قال يا رسول الله هذا كسرى وقيصر ينامان على الديباج والحرير وأنت صفوة الله من خلقه، هذه عيشتك؟ فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أما تحب أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ الدنيا لهم والآخرة لنا. هذه الدنيا يا إخوان هي مرحلة الإنسان يمر بها كالمسافر، أنت تخرج من المدينة إلى مكة فتقف عند محطة تملأ بنزين ثم تستريح في المحطة فتأكل قليلا، ثم ربما يعني قلت قليلا نصف ساعة ترتاح تنام ثم تمضي. بقاؤك في الدنيا كبقائك في تلك المحطة، أنت هنا في طريق سفر، هذه الدنيا هي دار لا دار قرار. والله عز وجل يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصالحو هذه الأمة أن هذه الدنيا هي دار عبور وأن الحياة والنعيم في الجنة، أيوة، فلذلك كانوا رضي الله عنهم لا يأخذون من الدنيا إلا قدر ما يعينهم على عمل الآخرة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، خلوكم معي اتركوه لا تنظروا إليه، يقول الذهبي رحمه الله، يقول: ليس للمؤمن راحة دون الجنة. قبل دخولك الجنة ما في راحة، ابحث عن أي إنسان، أنعم إنسان في الدنيا لا تجده مرتاح في الدنيا أبدا، لابد أن يمر عليه وقت يشعر فيه بالكدر والنكد والألم والحزن والغم والهم، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. الله عز وجل جبل هذه الدنيا على الكدر، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. إذن ليس لك نعيم هنا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أنت تريد أن ترتاح، إذن اعمل لتلك الدار التي ترتاح فيها كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يبني القصور والدور ويتخذ لنفسه فرش فارهة وأثاث فاره ويأكل من أنفس الطيبات. عرض عليه ملك مكة أو لا؟ عرضوا عليه أو لا؟ قريش عرضت عليه ملك مكة، عرضت عليه أن يملكوه عليهم، عرضوا عليه أن يجمعوا لهم من أموالهم حتى يكون أثراهم وأغناهم، ما قبل، بل الله سبحانه وتعالى خيره، ولو شاء لجعله ملكا صلى الله عليه وسلم، له ما لملوك الدنيا، لكنه ما أراد أن يتنعم في هذه الدنيا، هو جاء لأداء عمل معين. حين أدى الرسالة وقال لأمته يوم حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فأخبر الله عز وجل أنه منتقل من هذه الدنيا، لما قال: اليوم أكملت لكم دينكم. إذا اكتمل الدين خلاص ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في صحيح البخاري عمر رضي الله عنه سأل الصحابة عن تفسير هذه الآية، فكلهم قال أو أكثرهم قالوا هذه الآية تدل على أن الله عز وجل أمر نبيه إذا فتحت عليه مكة أن يكثر من الاستغفار والتسبيح. فقال ابن عباس، قال عمر لابن عباس: ما تقول أنت؟ قال: أرى أن الله ينعى نبيه لنفسه، لنبيه، يعني يخبره بدنو الأجل. فهذه الآية من أواخر ما نزل، وفي صحيح البخاري أن الله يخبر نبيه في هذه السورة أنك منتقل من هذه الدنيا. الدنيا لا خير فيها يا إخوان، ولو كان فيها خير لعمر فيها محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حين أدى الأمانة انتقل إلى جوار ربه، إلى جنات الخلد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنتم أيضا يا شباب، أنتم تسيرون على منهاجه. نعم، الإنسان يتنعم في الدنيا، أما بنعمة ربك فحدث، لكن دون بذخ ودون إسراف، بل يجعلها مطية للآخرة، يجعل هذه الدنيا مطية للآخرة. إذا وسع الله عليك في الدنيا بمال لا بأس، كل واشرب والبس دون إسراف، دون سرف ولا مخيلة كما في الحديث. ولو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يقول الخل، هذا الذي يصنع بالفواكه اللي تعرفونه الآن، خل التفاح وخل العناب وخل كذا، فهمتم؟ بالخبز، يغمس الخبز في الخل ويأكله. نحن الآن إدامنا إيش؟ إدامنا شتى أنواع الأدم، صح؟ بالخضار والبهارات والبزارات وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطبخ إدامه، ما عندهم، فيؤتى بشيء من خل ويغمس فيه تلك الكسرات من الخبز ويأكله، يأتدم به. النبي صلى الله عليه وسلم إدامه ثلاثة أنواع فقط، لو تتبعت السنة لوجدت أن أدم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: إما خبز بخل، وإما خبز بزيت، وإما خبز بملح. هذا إدام النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بكسرات الخبز ويغمسها في الملح ويأكله، هذا إدام النبي صلى الله عليه وسلم. يطيقه أحدكم؟ فعله أحدكم؟ أنا أسأل، هل فينا أحد ما وجد طعاما يأكله فأتى بكسرات خبز وغمسها في ملح وأكلها. القسم الثاني زيت، يؤتى بشيء من الزيت فيغمس فيه تلك الكسرات من الخبز ويأكله، أو بالخل. تخيلوا، وأجود أنواع الأدم عنده الخل، قال نعم الإدام والخل، لأنه أجود من الزيت في الطعم وأجود من الملح وحده أو لا في الطعم. ونحن كم من أنواع الأدم نعرف ونأكل ونملأ بطوننا. عمر رضي الله عنه رأى رجلا من الصحابة في الطريق، قابلوا وإذا الرجل معه قرطاس كذا، سأله ما الذي معك، ما الذي تحمله؟ قال لحم. لحم من أين؟ قال اشتريته من السوق. لماذا؟ قال اشتهيناه فاشتريناه. الواحد ليش يشتري اللحم؟ إذا اشتهى يشتري. قال أو كلما اشتهيتم شيئا أكلتموه، أو كلما اشتهيتم شيئا أكلتموه، أما تخشون أن تكونوا ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا؟ ونحن كلما اشتهينا شيئا أكلناه، وكلما اشتهينا شيئا اشتريناه، وكلما اشتهينا مركبا ركبناه، وكلما اشتهينا ملبسا لبسناه. صحيح؟ أما نخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا؟ عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد أثرى أثرياء الصحابة، كان ثري جدا. إذا قرأت ترجمته في المجلد الأول في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي تتعجب كيف أن الله عز وجل بارك له في تجارته. كان ثري جدا جدا. وفي يوم من الأيام كان صائما، فوضع له إفطاره عند الإفطار، فأخذ اللقمة ورفعها ثم قال: مات أخي حمزة بن عبد المطلب، وذكر من حاله أنهم ما وجدوا له شيئا من متاع الدنيا يوم استشهد. ثم قال: ومات أخي مصعب بن الزبير، مصعب بن عمير. قال: فما وجدنا له إلا نمرة، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. وقد فتحت علينا الدنيا وبسطت، أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم بكى وبكى وبكى حتى رفع الطعام من بين يديه. هذا من يقوله؟ رجل بشر بالجنة، عبد الرحمن بن عوف بشر بالجنة. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، حتى ذكر العشرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة. رجل بشره نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك يخشى أن يكون ممن يقول الله عنهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. نحن ما فينا أحد بشر بالجنة، ومع ذلك نأكل أكل من ضمن الجنة، كل منا كأنه ضمن الجنة في جيبه. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله، لعل بعضكم يذكر، لعل عابد جان يذكر أو بعض الإخوة الذين يحضرون معنا في البخاري، أن الحسن البصري يقول: ما أمنه، يعني النفاق. وقبل ذلك يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق. 30 صحابي كلهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم رجل يقول أن إيمانه كإيماني جبريل وميكائيل. ثم يقول الحسن البصري: ما أمنه، يعني النفاق، ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. تعالوا، من فينا يخاف على نفسه النفاق؟ عمر رضي الله عنه وهو مبشر بالجنة، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه، كان يسأل صاحب السر. من صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حذيفة بن اليمان. كان يسأله دائما، يقول له: أسألك، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ضمن المنافقين؟ قال: لا والله، ولا أخبر أحدا بعدك. لأن حذيفة هو صاحب السر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين. عمر على قدمه الراسخة في الدين والإيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. عمر على قدمه الراسخة في الدين والإيمان، وله قدم صدق، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم مرارا بالجنة، مرارا، ليس مرة ولا مرتين بل مرات بشره بالجنة، ومع ذلك يخشى أن يكون ممن سماه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري. فكان يسأل حذيفة: أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لا والله ولا أخير أحدا بعدك. فأقول ونحن كل منا قد غمس في معاصيه، من منا يخشى على نفسه النفاق يا إخوان؟ من منا جلس بينه وبين نفسه قال أخشى أن أكون منافقا وأنا لا أدري؟ وأحد التابعين يقول والله ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا، والأثر في البخاري. فأقول إخوتي الكرام الأمر أصعب مما نتصور، الأمر أصعب بكثير مما نتصور. في هذه الدنيا ينبغي لنا أن نعيش دون أن نأمن مكر الله سبحانه وتعالى، فهمتم؟ أن تكون بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والطمع في كرم الله سبحانه وتعالى والخوف من مكره وعقابه، فهمت؟ حتى تخرج بسلام. إذا خرجت بسلام الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان. يقول حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال قال إني رأيتها تأكل، هكذا عندكم في الهامش، مكتوب في الهامش لاحظتوا، إني رأيتها تأكل نتنا أو قال نتنا فحلفت ألا أكلها. قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. الذي يسمع هذا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كان يأكل بروست، كل يوم كان يأكل الطازج، كل يوم كان يأكل البيك، لا، هي مرة حصلت، هي مرة، وإلا لم يكن عامة طعام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم، وكان يعجبه الكتف، هكذا كان يعجبه الكتف، وأكل الدجاج، وأكل لحم حمار وحشي أهدي إليه صلى الله عليه وسلم، صحيح، لكن لم يكن هذا عامة طعامه، فهمتم؟ لم يكن هذا عامة طعامه، وإلا أكل لحم شاة صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه الكتف، نعم، وأكل لحم إبل صلى الله عليه وسلم، وأكل لحم دجاج صلى الله عليه وسلم، وأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم أرنب أهداه إليه أبو طلحة الأنصاري، أرسل أنس بن مالك بفخذ الأرنب أو بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن هذا عامة طعامه، إنما هذا كان يحصل مرة، فهمتم؟ فلا تظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم دجاج يعني زين كل يوم كان يأكل لحم دجاج ويأكل المشوي والمحمر، لا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم من أزهد الناس صلوات الله وسلامه عليه. قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده، من جده؟ سفينة، تعرفونه؟ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بسفينة، قال ما أنت إلا سفينة، لما كانوا في غزوة والناس تعبوا فكانوا يحملون أمتعتهم عليه، فكان يحمل أمتعة كثيرة ويسير والناس تعبانين، كل من تعب وضع حمله عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت إلا سفينة، فهمتم؟ هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى هو العبد المعتق كما تعلمون. وقيل أنه مولى لأم سلمة رضي الله عنها، اعتقته واشترطت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش، فقال لها وإن لم تشترطي فإني لا أتركه صلى الله عليه وسلم، يعني اعتقته وقالت أعتقك شرط أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتك أو حياته، يعني إلى أن تموت أو ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو لم تشترطي علي فإني لا أترك خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عن جدي قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. تعرفون الحبارة يا إخوان؟ هو نوع من أنواع الطير البري يصاد. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج أو لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال فلم يدن، فقال له أبو موسى أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، قال إني رأيته يأكل نتنا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا، يعني رأى الدجاجة يأكل شيئا قذرا فتقزز منه، تقرف منه فحلف ألا يأكل، فقال له أدن فكل، فقد أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، يقصد به زيت الزيتون، يقصد به زيت الزيتون، لأن الله عز وجل سمى شجرة الزيتون مباركة في كتابه. نعم. قال وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من زيت الزيتون ويدهن به، وقد مر أنه كان يدهن به إيش؟ غبا، كان يدهن به غبا. ما معنى غبا؟ يوما بعد يوم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله، كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله، يضطرب، والاضطراب هو عدم البقاء على حالة واحدة، فربما إذا حدث به أرسله، والإرسال قلنا هو ماذا؟ رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا. وربما أسنده يعني ذكر إسناده تاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا السبحي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السبحي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني ذكر نحوه ولم يذكر فيه عن عمر، يعني ذكره مرسلا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. من محمد بن بشار يا إخوان؟ بندار الذي أمس ذكره الشيخ زهير تذكرون. ومحمد بن جعفر غندر، غندر الذي ذكره أمس أيضا، أيوة. وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة، نعم، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة. شعبة هو أمير الحجاج وليس ابن عياش، هكذا أبو بسطان، أبو بسطام. عن قتادة هو، ها من هو قتادة؟ ابن دعامة السدوسي، هو قتادة ابن دعامة السدوسي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه، يعني كان يحب الدباء فدعي إلى وليمة وكان أنس معه، فكان أنس يقدم قطع الدباء في المرق يقدمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلم من حبه صلى الله عليه وسلم للدباء. تعرفون الدباء يا إخوان؟ طيب هذا الحديث يا إخوان سنده عامته بصريون هكذا أو لا؟ طيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ أو قال يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن الطارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. ثم قالوا أبو خالد اسمه سعد، يعني هذا الصحابي لا نعرف له رواية إلا هذا الحديث. أما قوله نكثر به طعامنا يعني أن الطعام قليل فإذا أضفنا إليه قطع الدباء فإن الطعام يكثر به وبمرقه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فقال أنس رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، يعني من ذلك اليوم صرت أحبه لحب النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضون ما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لما هذا الخياط دعا النبي صلى الله عليه وسلم قدم له خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، والقديد قلنا اللحم المجفف، اللحم المجفف غير المطبوخ. أكلتموه؟ ما أكلتموه؟ كانوا يأتون باللحم فيشرحونه شرائح ويشرقونه للشمس يجففونه، فإذا جف صار جافا يدقونه ثم يأكلونه هكذا بلا طبخ. نعم، هو للحفظ أصلا يجفف. أيام التشريق ما سميت أيام التشريق إلا لأنها تجفف، لكن إذا طبخت هم يجففونها حفاظا عليها من الفساد، فهمت؟ يملحون اللحم ويجففونه، فإذا طبخ كان لحما وإذا أكل كما هو كان قديدا، إذا أكل كما هو كان قديدا. هناك من الناس من يأكله إلى الآن. نعم، كيف؟ من غير طبخ. نعم، من غير طبخ، عند أي تشطار يسموه الشناقطة. لا لا، هو الشمس يجففه ما يطبخه. الشناقطة يسمونه تشطار. كان شيخنا الشيخ عبد الله الأمين لما كنا نحضر درسه كان كل ليلة يعشينا الله يجزاه خير، فكان يجيب لنا التشطار، هذا اللحم المجفف المدقوق، ويضع عليه شيئا من السمن، السمن البري. فالشناقطة فعلا يأكلونه إلى الآن. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا قرأناها. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شعيب أو شبيب، شبيب، ومحمود بن غيلان قالوا: أنبأنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يحب الأشياء الحلوة كالحلواء كالعسل، وكان يحب شرب العسل كثيرا. وأنتم تعرفون قصة شربه العسل عند حفصة رضي الله عنها، تعرفون القصة؟ نعم، التحريم، سبب نزول سورة التحريم. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: أخبرنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، جنبا مشويا يعني جنب شاة مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة قلنا هو عبد الله بن لهيعة قاضي مصر، احترقت كتبه فاختلط رحمه الله تعالى وضعف، قلنا هذا. نعم، ورواية العباد التي قبل اختلاطه لذلك هي صحيحة، وإلا فحديثه ضعيف لاختلاطه رحمه الله تعالى. قلنا أنه لما احترقت مكتبته واحترقت كتبه اختلط حفظه لكثرة همه وغمه وحزنه من أجل الكتب التي احترقت، نسأل الله العافية والسلامة. وأنا أقول والله له حق، مسكين الواحد يبتلى بمكتبته يجلس عمره كله يجمع يجمع يجمع ثم تحترق، مشكلة كبيرة، هذه مصيبة من أعظم المصائب. قال يعني أمس لما كنا في رحلة قصر عروة، لما كنا عند أخونا وين راح عابد جان عابد، لما كنا في بيته وأتى بسير عالم النبلة وقرأنا ترجمة عروة بن الزبير، وفي الترجمة يذكر عروة أنه مرة أحرق كتبه، الكتب التي جمع فيها مسائل الفقه، ثم ندم عليها ندما شديدا، يقول: والله لو استطعت الآن أن أفديها بأهلي وولدي ومالي لفعلت، يعني لو خيرت بين كتبي وبين أن أفقد زوجتي وأولادي ومالي وأهلي لاخترت الكتب. فعلا الكتب عزيزة جدا عند أهل العلم وطلبته. قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. شواء يعني لحم مشوي. الآن واحد يقول أنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل، أكل الدجاج وأكل جنبا مشويا وأكل. يا أخوان هذا لم يكن عامة حاله صلى الله عليه وسلم، هذا كان يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربما دعي إلى وليمة، ربما أهدي إليه شاة مشوية، ربما دعي إلى طعام، ربما طبخ أحيانا، لكن لم يكن هذا عامة حاله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخر جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتى بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. الشفرة يعني يحز لي منها يعني يقطع لي منها. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه، يعني ما له أقام الصلاة ونحن ما أنهينا، يعني هل انتظر قليلا. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه، قال وكان شاربه قد وفى، فقال له أقصه لك على سواك، أو قال قصه على سواك، على سواك يعني ما زاد عن وضع السواك قصه حتى لا يصل إلى الشفتين. فهمتم؟ واختلف في معناه، هل يضع السواك من تحت الشارب ويقص أعلاه، أو يضعه على الشارب ويقص أسفله. فهمتم؟ نعم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منه. والنهس نعم فنهس منها، والنهس الأكل من أطراف الأسنان، من مقدم الأسنان. قوله فرفع إليه الذراع ذلك لأن الذراع كانت تعجبه. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يفرق بين الذراع وغيره، لكن الذراع أسرع أعضاء الشاة نضجا ولذلك كان يكثر أكله، لكن قد ورد أنه كان يحب الذراع صلى الله عليه وسلم، ولذلك تلك اليهودية الخبيثة التي سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمت الشاة التي شوتها وأهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فأكثرت من السم على الذراعين لأنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، يعجبه الكتف، فوضعت السم عليه أكثر. فهمتم؟ حتى تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأمر كان الله عز وجل قد أراده وقضى به. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتمنى الشهادة، فأراد الله عز وجل أن يجمع له بين فضل النبوة والرسالة وبين فضل الشهادة. فهمتم؟ كما نالها يحيى بن زكريا وزكريا، كتب الله لهم النبوة والشهادة، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كتب الله له، بلغه مرتبة النبوة والرسالة وبلغه مرتبة الشهادة، فجعله يموت شهيدا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه حين أكل السم حبس الله أثر السم في بدنه، حبس الله أثر السم في بدنه، فكان في كل عام إذا جاء ذاك الوقت الذي أكل فيه الشاة المسمومة يمرض صلى الله عليه وسلم، يظهر أثر السم، حتى إذا كان في آخر عام صلى الله عليه وسلم ظهر أثر السم وازداد عليه المرض صلى الله عليه وسلم ومات، انتقل إلى الرفيق الأعلى بأثر ذلك السم، حتى الله عز وجل كان قادر يجعل أثر السم في نفس اللحظة، لكن الله عز وجل منع تأثير السم وأبقاه حتى إذا دنا أجله صلى الله عليه وسلم يبلغه مرتبة الشهادة، فيجمع له بين الشهادة وبين الرسالة والنبوة. ولأمر آخر أيضا، ليبقى الثأر بيننا وبين اليهود حتى نقضي عليهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله. فهمتم؟ هذا ثأر بيننا وبينهم، قتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم قتلة الأنبياء، وقد نص الله في غير ما آية أنهم يقتلون الأنبياء. وبعض أهل التأويل يقول وقد أشار القرآن إلى أنهم سيقتلون محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولعل في هذا إشارة إلى أنهم يقتلون محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني بن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. بل النبي صلى الله عليه وسلم استدعى المرأة التي سمته وأخبرها أن الشاة أخبرته أن الذراع أخبره أنه مسموم، نفس الكتف الذي نهس منه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه مسموم، فسألها: أوضعت السم؟ قالت: نعم. فقال لها: لما؟ قالت: أردت إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت صادقا لا يضرك. فما قال لها شيء صلى الله عليه وسلم. واحتجم صلى الله عليه وسلم في كاهله، احتجم حتى يخرج أثر السم، ومنع الله عز وجل أثر السم عن نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أدنى أجله صلوات الله وسلامه عليه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا. ولذلك هم في الخبث ليس مثلهم، اليهود لا يوجد مثلهم في الدنيا في الخبث أبدا، ما في طائفة أخبث منهم. في البخاري قال: لولا بنو إسرائيل ما خنز لحم. طيب، لولا بنو السمع والطاعة، لولا بنو إسرائيل ما خنز لحم، يعني هذا اللحم الذي أنت تشتريه وتتركه في الحر إذا ما وضعته في الثلاجة ويفسد بعد ساعات سببه بنو إسرائيل وخبثهم في الدنيا. لولا بنو إسرائيل ما خنز لحم، وكل مصيبة في الأرض هم وراءها، نزلت عقوبات عليهم فبقيت، أمراض ما كانت موجودة في الدنيا نزلت بسببهم فابتلوا الناس بها، كالطاعون مثلا أرسله الله رجسا على بني إسرائيل وبقي في الأمم، لكن الله جعله رحمة على هذه الأمة، جعله شهادة على هذه الأمة. فهمتم؟ نعم. فلاحظوا، سموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيد بن الأعصم اليهودي أليس هو الذي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أو لا؟ فهم قتلة الأنبياء، حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، لما رموا الرحى من أعلى الحصن وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفله، فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم وأخبر نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن اليهود تريد قتله، فقام صعدوا أعلى الحصن ورموا عليه حجرا حتى يقتلوه صلوات الله وسلامه عليه، فكان ذلك السبب إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم من المدينة أو لا؟ إذن هم متأصلون في الخبث وفي عداوة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. وهذا وإن كان الحديث فيه شهر بن حوشب، لكن تكثير الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قد صح في الصحيحين وغيرها، تكثير الطعام من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كثر الطعام في بيت جابر بن عبد الله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كثر الطعام في بيت جابر أولى حتى كفى الجيش كله، والماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والطعام لما كانوا في أحد الغزوات جمعوا في نطع فبرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة، ثم ملأوا أزودتهم أولى، والماء الذي كان في تبوك، قضية تكثير الماء هذا كثيرا ما حصل، وكذلك تكثير الطعام كثيرا ما حصل، وفي بيت أبي طلحة رضي الله عنه أولى، في بيت أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أيضا حصل هذا أولى. عليكم السلام. السلام عليكم. فكذلك حصل هذا مع أبي هريرة ومع عائشة رضي الله عنها، كان في بيت عائشة رضي الله عنها إناء فيه شعير كانت وضعته على رف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلت منه دهرا، كل شوية تأخذ منه ولا ينتهي ولا ينتهي ولا ينتهي، تأخذ طال بها الأمر، فكالته فنفد، كالته من المكيال فنفد، فهمتم؟ وقصة جابر بن عبد الله تعرفونها، وقصة أم سليم والدة أنس وزوجة أبي طلحة تعرفونها أيضا أو لا، وأيضا كيس أبي هريرة كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تمر فكان يجعله في حقوه، يقول حملت منه 30 وسقا في سبيل الله، فهمت؟ وكان يأكل منه عمره كله، يدخل يده ويأكل والكيس ما ينتهي، حتى كانت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه فسقط منها. فتكثير الطعام هذا كثير حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزاته صلوات الله وسلامه عليه. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، يعني كل فترة بعد فترة، وكان يعجبه وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. قلنا هذا الكلام قبل قليل تذكرون، قلنا أنها هي نفت أن يكون الذراع يعجبه لكنه كان يأكله لأن النضج يسرع إليها، لكن قد ورد أنه كان يعجبه الذراع صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال حدثنا قال سمعت شيخا من فهم يقول سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. عبد الله بن جعفر تعرفونه، صحابي صغير ولد في الحبشة وأبوه جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن جعفر ممن عرف بماذا؟ اشتهر بشيء، اشتهر بالجود بالكرم، حتى كان يضرب به المثل في الكرم، كان من أكرم الناس في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وحكاياته وقصصه في الكرم كثيرة جدا جدا جدا، والذي يقرأ ترجمته يتعجب من يعني فرط جوده وكرمه رضي الله عنه، حتى أنه ليم على كرمه لاموه، فقال قد عودت الله عادة وعودني الله عادة، فأخشى إن قطعت عادتي أن يقطع عادته، يعني أنا دائما أبذل والله دائما يعوض، كلما بذلت عوض، فأخشى إن مسكت يدي أن يمنعني الله عز وجل. وفي الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق بلالا إيش؟ ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش، تعرفه يا عبد الكبير؟ صاحبك هذا، أيوة تعرفونه يا شباب؟ شعبة من؟ ابن عياش ليس ابن حجاج. عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. أم هانئ من هي يا إخوان؟ أخت علي رضي الله عنه، يعني هي ابنة عمه، هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأخر إسلامها، قيل أنها أسلمت في فتح مكة، وقصتها في الصحيحين معروفة، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فقالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، تذكرون الحديث يا إخوان؟ وذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خطبها، فاعتذرت بكبر سنها وكثرة صبيتها، اعتذرت بكبر سنها وكثرة صبيتها. وقيل أنها عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كما ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن حجر في ترجمتها في الإصابة، فاعتذر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الهمداني، وفي نسخة عن مرة الهمداني، ها، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما هو الثريد يا أخوان؟ المرق واللحم والخبز يطبخان معا، المرق والخبز مع اللحم، هذا كان أفضل الطعام عندهم. يعني جيب إدامة الآن بلحم حط عليه خبز واطبخه، هذا اللي يسموها الآن عندنا العامة مرقة هواء، مو كذا؟ هكذا هكذا، مرق مع لحم مع خبز واطبخه، هذا أفضل أنواع الطعام عندهم. ولذلك جعل فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهمتم؟ هو قالها في محضر نسائه أو لم يقلها؟ النساء والعالم والإنس والجن كلهم يعلمون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كل من يشهد لا إله إلا الله يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من بقية نسائه. ما أدري هو هنا ما في أنه قاله في محضر نسائه. تعرفون لماذا يسأل هذا السؤال؟ لأنه معدد، لأنه معدد، فيريد أن يقول لزوجته الكبرى أني أحب الصغرى، أو للصغرى أني أحب الكبرى. ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، يعني عشان ما ينبغي هذا. بس ما حد سأل، أنت الذي سألت، والإنسان لا يسأل إلا عن الأمر الذي يحتاج إليه أو لا. لا ما ينبغي هذا، افهمه هكذا خلاص ما يحتاج. لم فضل على أي طعام يعني يقول على المنتو يقول. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. على النساء في الهامش الحقوه، كفضل الثريد على سائر الطعام. على كل حال عائشة رضي الله عنها لا ينكر فضلها إلا رافضي خبيث، لا ينكر فضل عائشة إلا رافضي خبيث. هي من أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف بين أهل العلم في تفضيلها على خديجة أو تفضيل خديجة عليها، والراجح أن خديجة أفضل منها بدلالة الحديث، بدلالة الحديث. وبعد خديجة رضي الله عنها هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حبيبته صلى الله عليه وسلم بنص الحديث، حديث عبد الله، حديث عمرو بن العاص لما جاء حين عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على غزوة من الغزوات، فلما جاء هش له النبي صلى الله عليه وسلم وبش وأكرمه ورحب به، فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا، يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكان مجاهد بن جبر التابعي الجليل إذا حدث عن عائشة يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينكر فضل عائشة إلا رافضي خبيث، هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجه في الجنة كما في البخاري من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. تفضل. تفضل. الله يجزاك خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهمتم يا إخوان؟ ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون لعائشة فضلها، بل الصحابة كانوا يعرفون. ولذلك في الصحيح عند البخاري وتذكرون هذا أن الناس إكراما لعائشة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أرادوا أن يهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، اسمع يا شمس، إذا أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية يتحينون نوبة عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا أهدي له شيء وهو في بيت أحد النساء فالهدية تبقى في البيت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتحينون نوبة عائشة رضي الله عنها لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويحب أن تبقى الهدية في بيتها، فكانوا يتحينون يومها، فإذا كان يومها كثرت الهدايا. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم تضجروا من ذلك، قالوا لماذا الناس كلهم يهدون في يوم عائشة؟ فكلموا أم سلمة رضي الله عنها، قالوا كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من أكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنا، ومن أرجحهن عقلا، ومن أكثرهن علما، هي معدودة في العالمات من أمات المؤمنين بعد عائشة، هي وحفصة معدودات في العالمات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها كلمته قالت يا رسول الله قل للناس يهدوا إليك أينما كنت لا يتحينوا ليلة عائشة، فإن نساءك اشتكين من هذا، كلم الناس خليهم يهدوا لك أينما كنت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابها بشيء. فسألوها في اليوم الثاني كلمت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كلمته ما أجابني بشيء. قالوا كلميه. فلما دار في المرة الثانية كلمته قالت يا رسول الله كلم الناس لا يتحين ليلة عائشة يهدوا إليك أينما كنت فإن نساءك اشتكين من هذا. فقال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه ما نزل علي الوحي وأنا في فراشي إحدى كنا إلا في فراش عائشة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسكتت. فلما أصبحت سألوها ها كلمتي إيش؟ قالت كلمته وليتني ما كلمته، قال كذا وكذا، فلا تكون سببا في جلب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. قالوا والله لا نسكت، نبحث عن واحدة أخرى تكلمه. فذهبوا إلى فاطمة رضي الله عنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلموا فاطمة رضي الله عنها وقالوا الموضوع كذا وكذا، كلم النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس. فتقول عائشة، والحديث من رواية عائشة، تقول فاطمة دخلت عليها والنبي صلى الله عليه وسلم معي في الفراش يقول قد أخذنا مضاجعنا، فدخلت عليه وقالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها يا بني أتحبينني؟ قالت نعم. قال أحبي هذه. إذن حتى النساء كنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من بقية نسائه صلى الله عليه وسلم. وكان يعدل في القسمة ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. ولذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن الذين بادرن بالإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة، كان يحمل يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، يحمله اثنان وينقلونه كل ليلة من بيت إلى بيت لحرصه على العدل، وكل ليلة يسأل يقول أين أنا غدا، غدا نوبة من؟ يتعجل نوبة عائشة. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه يرتاح عندها أكثر من عند غيرها، وهذا كل معدد يعرفه. أحيانا أنت ترتاح عند واحدة قد لا ترتاح عند الأخرى. أو لا يا شمس؟ نعم، هذه سنتكلم عنها الآن. فكان يقول أين أنا غدا، يتعجل ليلة عائشة. فأذن له أزواجه أن يمرض في بيت عائشة تطيبا لخاطره وإذنا له صلى الله عليه وسلم. وإلا لماذا سودة بنت زمعة رضي الله عنها تتنازل عن ليلتها إلى عائشة بالذات؟ لماذا ما تركت الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله لا تقسم لي واجعل ليلتي لمن شئت؟ لماذا لم تقل اجعل ليلتي لحفصة أو لأم سلمة؟ لماذا جعلتها لعائشة؟ لأنها تعرف أنها أحب نسائه إليه. والحديث تعرفونه في قصة نزول قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. ذلك لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لتقدم سنها، تقدمت سنها ولم يكن لها أرب بالرجال، فخشيت أن يطلقها فقالت يا رسول الله والله ما لي من أرب بالرجال، يعني ما لي رغبة في الرجال كبرت سني، لكني أحب أن أبعث يوم القيامة في نسائك وأن أكون معك في الجنة وقد وهبت ليلتي لعائشة. فهمتم؟ أما قضية العدل، اتفق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل فيما هو واجب العدل فيه على غيره لا عليه، يعني على الأمة، والأمة مطالبة بالعدل في النفقة والقسمة والمبيت، هذا هو، لا في المحبة، في النفقة والكسوة والمبيت، فينفق عليها، يسكنها، يبيت عندها مثل ما يفعل عند الثانية والثالثة. أما المحبة لا دخل لها، ينفق على هذه كما ينفق على هذه، يسكن هذه كما يسكن هذه، يبيت عند هذه كما يبيت عند هذه، يكسو هذه كما يكسو هذه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في هذا، هذا لا نعرف فيه خلافا، كان يعدل فيما هو واجب العدل فيه على غيره لا عليه، أما هو ولم يكن العدل واجبا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له أن لا يعدل أصلا، لكن مع ذلك كان يعدل. إيش الدليل؟ هيا حفظة القرآن، في القرآن ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، لك الحرية، ترجئ يعني تؤخره من الإرجاء، ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فهمت؟ ترجي من تشاء، تؤخر من تشاء من نسائك، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لي ولا لكم ولا لأحد من الأمة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل، ومع ذلك كان يعدل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهى الوقت ولا باقي؟ طيب نكمل عشان في عشاء اليوم. الشيخ الله يجزاه خير أخبرني قبل قليل، قال الشباب قبل ما يمشوا يتعشوا، ولذلك إذا حضر الهرس بطل الدرس كما يقولون. نعم نكمل هذا الباب ثم نتوقف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، هكذا أو ثور أقط، كيف عندك يا من أكل ثور أقط هكذا؟ الأقط تعرفونه أليس كذلك؟ كيف ما تعرفه؟ ما تعرفه؟ الآن تعرفه إن شاء الله. إيش تسمون الأقط بالأوزبكية؟ قرط، عرفته؟ قرط، الجبن المجفف المضير، هذا هو الأقط، عرفته؟ الأوزبكيين يأكلونه كثيرا، وإن كان الأقط عندكم يختلف عن الذي عندنا هنا، عندنا هكذا قطع، عندكم يجعلونه مدور مدور هكذا. نعم عندنا هكذا، أظنه هكذا، أليس هو جبن مجفف جلال الدين أكان؟ طيب أنتم أدرى بصناعته. طيب هو يعني ابن عمه، إن لم يكن هو أخوه يكون ابن عمه. طيب ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه عن بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية رضي الله عنها في الطريق وهو مسافر، أظن ما في أحد فيكم فعل هذا، في أثناء الطريق في طريق السفر يقف ويتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أكثر من مرة، فعلها حين تزوج جويرية بنت الحارث المصطلقية، وفعلها حين تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، وفعلها حين تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ميمونة أم المؤمنين تزوجها في الطريق وهو خارج من مكة حين وصل إلى الجعرانة صلى الله عليه وسلم، تزوجها وضربت له قبة وبنى بها في تلك القبة في النوارية، تعرفون قبرها الآن. وسبحان الله في آخر حياتها خرجت وهي حاجة، فلما وصلت كانت إذا خرجت يضرب لها قبة في نفس المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان، فلما وصلت في ذاك المكان توفيت رضي الله عنها، فحفر لها ودفنت في المكان الذي دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبرها معروف بعد ما تنتهي من نقطة تفتيش الجموم قبل ما توصل لللمبات هذه اللي تولع قبل النوارية، تجد قبرها على يمينك وأنت داخل مكة أو لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا ما هو خلف الجبال، على الخط، على مرة سافرنا مع بعض، قلت لكم هذا قبر ميمونة رضي الله عنها، كان بعضكم معي على الخط فيه سور مثل الحوش الصغير، هذا قبر ميمونة رضي الله عنها على تل مرتفع على الخط بجوار الخط مباشرة قبل ما تجي للمبات هذه اللي عند مستشفى باشا راحيل، قبلها قبل ما توصل بعد النقطة حق التفتيش، قبر ميمونة رضي الله عنها. فأنتم تعلمون أن صفية رضي الله عنها لما وقعت في سهم من دحية أليس كذلك، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذ غيرها من السبي، ثم سلمها لأم سليم حتى تستبرئ رحمها بحيضة، لأنها كانت حديثة عهد بعرس، هي كانت صغيرة صفية رضي الله عنها، كانت حديثة عهد بعرس، وقتل زوجها الشقي كافرا يهوديا، فهمتم؟ وكان قد لطمها قبل موته قبحه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل رأت هي رؤيا، قلت لكم أخبرتكم بها، رأت رؤيا، فلما أصبحت أخبرت زوجها قالت رأيت القمر سقط في حجري، مسكينة ما تدري إيش تأويل الرؤيا، بنت صغيرة قالت له رأيت القمر سقط في حجري، فما أكملت الرؤيا إلا صفعها على وجهها، قالت تريدين أن تنكحي ملك العرب، يعني تتزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قتل هلك، فوقعت في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فسلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم حتى تحيض، فحاضت وطهرت في الطريق، فلما طهرت في الطريق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريق عودتهم إلى المدينة، ثم جهزتها له رسول الله، جهزتها له أم سليم رضي الله عنها والدة أنس بن مالك، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا. فلما أصبح اختلف الصحابة هل هي مما ملكت يمينه أو أنها من أمهات المؤمنين، ما عرفوا، فقالوا ننتظر، إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من مما ملكت يمينه. فلما أرادوا الرحيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملها على راحلته، فأمر بالهودج فشد على راحلته على ناقته، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لها فخذه ركبته حتى ترقى عليها. تصورتم الصورة؟ انظروا يا أزواج كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه، انظروا الملاطفة. النبي صلى الله عليه وسلم نصب لها ركبته حتى تضع قدمها على فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم ترقى على البعير، وهي إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبت أن تضع قدمها على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثنت ركبتها ووضعت ركبتها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعها صلى الله عليه وسلم، فدخلت الهودج، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر، أرخى الستر من خلفه، فقال الصحابة هي من أمهات المؤمنين لأنه حجبها صلى الله عليه وسلم. ثم لما نزل أمر بالوليمة، فنودي في العسكر في الجيش الذي عنده الطعام يأتي به، وفرش النطع، والنطع والسفرة من الجلد، فصار الرجل يأتي بتمر، والرجل يأتي بأقط، والرجل يأتي بسويق، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد، هكذا عندكم؟ هكذا يا نعم، مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها، لاحظوا كل هؤلاء صحابة صغار، الحسن بن علي صحابي صغير، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم سنة؟ خمس سنوات، وابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 14 سنة، إذن هو صحابي أيضا صغير، وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر ممن ولد في الحبشة وكان دون البلوغ عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا هذه الصحابية الجليلة سلمى فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، يعني الطعام اللي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم اصنعيه لنا، اطبخي لنا الطعام كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، يعني لن تستطيع أكله اليوم، الناس فتحت عليهم الدنيا لما ف فتحت كنوز كسرى وقيصر وسع الله على المسلمين، أثروا بعدما كانوا فقراء، الله عز وجل أثراهم وكثر الدنيا في أيديهم لما فتحت كنوز كسرى وقيصر. وذكرت لكم أنا في درس سابق أن كنوز كسرى جمعت وكبت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الساحة في الخلف في باحة المسجد، أكوام من الذهب، جبال من الذهب، وعمر رضي الله عنه وزعها على المسلمين. فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم أثروا بعدما كانوا فقراء، فالآن ما تستطيعون أكله. قالت: لا تشتهيه اليوم. قال: بلى، اصنعيه، اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من الشعير. لاحظوا يا إخوان، حاول تطبخ هذا الطبخ في بيتكم، شوف تقدر تأكله أو لا. هذا الذي كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت شيئا من الشعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل وقربته إليهم. إيش فيها؟ زيت وشوية شعير، ها، شوية بهارات. فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ والأصل أنه أيها مفعول به، أليس كذلك؟ كيف عندك يا رسول الله؟ يعجب النبي، يعجب رسول الله مفعول به. نعم نعم، التوابل هي البهارات، تعرف البهارات؟ نعم هي هذا. فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال لهم كأنهم علموا أن نحب اللحم. وفي الحديث قصة، القصة الطويلة التي تعرفونها في قصة حفر الخندق. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر قال سفيان وأخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. لاحظوا ملحقة في الهامش. فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب، يعني إناء فيه رطب، فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة، يعني ببقية من بقايا الطعام، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فريق بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي، فإنك ناقه. أحسنتم أحسنتم، ناقه. قرأ علي أحد الإخوة قبل أيام في المسجد فقال: إنك ناقة، أعوذ بالله. وكان قبلها الشيخ نظام يعقوبي ذكر لي قصة، قال: جاءني واحد فقرأ علي: إنك ناقة، يقول، فغضبت غضب شديد، يقول، فصارت معي أنا أيضا. جاءني رجل في المسجد وقرأ علي الشمائل، فلما وصل هنا قال: ناقة، أعوذ بالله، إيش الكلام هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه اللفظة؟ اقرأ زي الناس. قلت له: ما يا علي، فإنك ناقه، يعني حديث عهد بقيام من مرض. الإنسان إذا كان مريض ثم يدخل في فترة النقاهة، يعني يتماثل للشفاء، لا يحسن له أن يأكل بعض الأطعمة التي تثير مرضه، صحيح ولا لا؟ يعني أنت تكون مسكوم وحلقك ماسك وعندك إنفلونزا وتعبان، ما تشرب موية باردة، صحيح؟ لأنك إذا شربت موية باردة يرجع، ما تأكل شيء حامض حتى لا يرجع لك المرض، صحيح؟ كذلك هذا الطعام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تكثر منه، فإنك حديث عهد بمرض، توك جاي من مرض يعني، فلعل هذا الطعام يعيد إليك المرض، أنت لازلت في فترة النقاهة يعني. قال: مه يا علي، فإنك ناقه. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا. السلق تعرفونه يا أخوان؟ معروف أو لا؟ نوع من الخضرة زي الفجل والجرجير والسلق، تعرفونه. سلقا وشعيرا، فجعلت لهم سلقا وشعيرا، يعني في قدر حطت شوية سلق على شعير على ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك، يعني أليق بصحتك الآن. ما هي أنت وقف، فما هذا يعني؟ قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتانا يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. تعرفون الحيس يا أخوان؟ إلى الآن الناس تسميها حيس، تعرفونها؟ نعم حيس، أيضا التمر مع السمن، وبعضهم قديما كانوا يضعون معه الأقط أيضا. نعم، تعرف الحيس؟ قال: وما هي؟ قلت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما وجد شيئا كان يصوم، إذا دخل وسأل: أعندكم غداء؟ والغداء يكون متى؟ في الصباح، الذي نحن نسميه الآن إفطار. الغداء يكون في الصباح، تغدو خماصا، وصلاة الغداة هي صلاة الغداء، والظهر والعصر صلاتي العشية، أليس كذلك؟ صلاة الفجر هي صلاة الغداء. فالغداء هو الطعام الذي يؤكل في أول النهار الصبح، لكن عندنا الآن الذي يؤكل بعد الظهر، في الصباح نسميه إفطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل يسأل: عندكم غداء؟ إذا قالوا لا قال: إني صائم. خلاص ما عنده أكل يصوم صلوات الله وسلامه حتى يؤجر. وهنا أصبح صائما لأنه كأنه والله أعلم ظن أنه لا يوجد طعام في البيت على حسب حال بيوته صلى الله عليه وسلم. فقالت له عائشة: أهدي إلينا هدية. سأل عنها، قال: قيل له حيس، فأكل صلى الله عليه وسلم وأفطر وترك صومه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعرج عن يوسف بن عبد الله بن سلام. تعرفون يوسف بن عبد الله بن سلام؟ صحابي صغير ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه يوسف. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه. عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كم من خبز الشعير فوضع عليها تمرة، ثم قال: هذه إدام هذه، فأكل. لاحظوا، هذه إدام هذه، لأن الخبز الجاف جاف يكون ما يؤكل، لابد شيء يأدمها يعني يلينها، فوضع عليها تمرة، قال: هذه التمرة إدام الخبز، وأكل. تأكل أنت خبز بتمر وتكتفي بهذا؟ نحن أحدنا يفعل هذا من باب التلذذ بس، لا من باب أن يشبع به فقط يكتفي به. والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل الخبز، خبز الشعير بتمر. جربت الخبز بالزبيب بس في المكة فقط. أعرف أنتم ما شاء الله البخاريين تأكلون الخبز بالعنب، صحيح ولا لا؟ والزبيب. والزبيب هذا نحن كنا كذلك كنا من قبل. ها؟ أي ما كان خبز الشعير، ما كان خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله يعني ما بقى الثفل، هو الذي يكون في آخر القدر، بعض الناس يعجبهم، إيش يسمونه؟ نعم الذي يكون في آخر الطعام، بعض الناس يعجبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أكل هذا الثفل، والله تعالى أعلى وأعلم، وأستغفر الأمر إليه أسلم، وانتصر الله وسلم على نبينا محمد.